يا بابا سناني واوا وديني عند الطبيب، ما عاد بدي شوكولاتة بس بدي أشرب الحليب، السوسة نخرت بسناني. يا بابا سناني واوا وديني عند الطبيب، ما عاد بدي شوكولاتة بس بدي أشرب الحليب، السوسة نخرت بسناني. فرجاني ست السوسة قاعدة جوا مبسوطة بسيطة يا فسفوسة، صور للدكتور سني. فرجاني ست السوسة قاعدة جوا مبسوطة بسيطة يا فسفوسة، والله لا آكل تفاح ورح أنسى هالحلويات، ورح آكل خضرة وحليب ما بدنا شيبس وغازات. والله لا آكل تفاح ورح أنسى هالحلويات، رح آكل خضرة وحليب ما بدنا شيبس وغازات. بالسواك وبالمعجون عندي حملة تنظيفات، بالسواك وبالمعجون عندي حملة تنظيفات. يا بابا سناني واوا وديني عند الطبيب، ما عاد بدي شوكولاتة بس بدي أشرب الحليب، السوسة نخرت بسناني. يا بابا سناني واوا وديني عند الطبيب، ما عاد بدي شوكولاتة بس بدي أشرب الحليب، السوسة نخرت بسناني.